قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر أو يتوفاه فيدخله الجنة. قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون، أي لا تجاهدون في سبيل الله أي في طاعة الله، يعاتبهم على ترك الجهاد. والمستضعفين أي عن المستضعفين، وقال ابن شهاب: في سبيل المستضعفين لتخليصهم، وقيل: في تخليص المستضعفين من أيدي المشركين. وكان ببكة جماعة من الرجال والنساء والولدان يلقون من المشركين أذى كثيرا، والذين أي يدعون ويقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة، الظالم أي المشرك أهلها، يعني القرية التي من صفتها أن أهلها مشركون، وإنما خفض الظالم لأنه نعت للأهل، فلما عاد الأهل إلى القرية صار كأن الفعل لها، كما يقال: مررت برجل حسنة عينه، واجعل لنا حسنة عينه، واجعل لنا من لدنك وليا أي من يلي أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا أي من يمنع العدو عنا. فاستجاب الله دعوتهم، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تولى عليهم عتاب بن أسيد، وجعله الله لهم نصيرا ينصف المظلومين من الظالمين. قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله أي في طاعته، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في طاعة الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان أي حزبه وجنوده، وهم الكفار. إن كيد الشيطان أي مكره كان ضعيفا، كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فهرب وخذلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لإنذار الناس وتبشيرهم أن من أطاع الله جل جلاله وأطاع رسله لهم الكرامة في الدنيا والآخرة، ومن كفر فله الخزي في الدنيا والآخرة. والرسل تعظيمهم من تعظيم الله عز وجل، ولذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب نبيا من الأنبياء فإنه قد تزندق وخرج من دين الله عز وجل، فبسب الأنبياء يخرج العبد من الدين. وذلك أن حق الأنبياء أن الأنبياء لهم حقوق متعددة، فحق لله جل جلاله فهو رسول من الله، وتعظيم الرسول دليل على تعظيم من أرسله، والذي أرسله هو الله. وكذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو حقه أن يعظم، ومن تعظيمه طاعته فيما أخبر به عن الله عز وجل. وكذلك حق المؤمنين، فسب النبي فيه تنقيص من حق المؤمنين الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه وساروا على طريقته. ولذلك من سب النبي فإنه يقتل، كما بين ذلك في كتب الفروع بشرطه. فالرسول حقه أن يطاع، والآيات في طاعة الرسول كثيرة، الصلاة والسلام، والسنة مصدر من مصادر التشريع، ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يقول أن السنة لا تعتبر مصدرا من مصادر التشريع وأنها لا تطاع ولا تتبع فقد كذب بكتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ظلم العبد نفسه إما بالتحاكم إلى الطاغوت أو بأي نوع من أنواع المعاصي والذنوب، جاءوا مستغفرين إلى الله، مستغفرين لله سبحانه وتعالى، ومستغفرين للرسول، ومستغفرين لله سبحانه وتعالى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. وبعد مماته لا يشرع أن يذهب إلى قبره، وإنما يذهب إلى قبره للسلام عليه. والاستغفار مشروع في كل مكان. وهذه الآية يستدل بها بعض من يطوفون بالقبور ويعظمونها ويرفعونها فوق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهذا لا دليل فيه ولا مستمسك، وإنما المقصود أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقت حياته. وهناك أحكام تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت حياته، وأحكام تتعلق بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. منها قول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم تقال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، وأما بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقال في الأمور الشرعية، لا في الأمور القدرية. فأما الأمور الشرعية فيقال الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بشرع الله جل جلاله. أما في الأمور القدرية فلا ينسب العلم إلى الرسول، وإنما يقال الله أعلم. في قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فهذا فيه بيان شرط الإيمان، فلا يتم إيمان عبد إلا بالتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما تنازعوا فيه وفيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يتحاكموا إلى الشرع ولا يجد حرجا من هذا الحكم الشرعي، ثم كذلك الشرط الثالث أن يسلموا تسليما لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال كثير من الناس أن الأمر لو شدد فيه عليهم لا تولوا ولما امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى، قال جل جلاله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا فيه بيان أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكلف الخلق إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو شدد عليهم لا ضل كثير من الناس ولما اتبع الحق إلا قلائل وأشخاص معدودين، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رحيم بهم. وكذلك من رحمة الله ولطفه أنه ينزل بقدر، هذه الأرزاق تنزل بقدر وفق حكمة الله جل جلاله ومشيئته. ولو فتحت للناس هذه الدنيا لربما كفروا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا، يعني أمة واحدة في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فهذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها: لولا خشية أن يكفر الناس جميعا لا جعل الله سبحانه وتعالى في قدره أن الإنسان بمجرد ما يكفر بالله تنفتح عليه الدنيا فيأتيه من كنوزها وذهبها وفضتها الشيء الكثير، حتى أنه يجعل سقف بيته من فضة ومعارج، يعني السلم في البيت، الدرج في البيت يجعله من فضة لكثرة ماله ووفرته. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ينزل بقدر ما يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، بيّن الله سبحانه وتعالى عاقبة الامتثال لمواعظه جل جلاله. من يفعل ما يعظه الله سبحانه وتعالى به ما الذي يستفيده؟ ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أربع فوائد يستفيدها من امتثل لموعظة الله. الفائدة الأولى: لكان خيرا لهم، وهنا لم يبين الله سبحانه وتعالى خيرا لهم في الدنيا أو في الآخرة؟ والجواب أن حذف المتعلق مشعر بالعموم، فهو خير لهم في الدنيا والآخرة، فمن فعل ما وعظه الله به فامتثل الأمر فهو خير له في دنيا وفي أخرى. الفائدة الثانية هو أشد تثبيتا، فهو أشد تثبيتا على الإيمان وعلى الهداية وعلى الطاعة، فعل ما المأمور. والفائدة الثالثة وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، فالله سبحانه وتعالى يؤتي الأجر العظيم على العمل الصالح، ويؤتي جل جلاله ببركة هذا الامتثال أجرا لأعمال لم يعملها العبد الذي يطيع الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والفائدة الرابعة ولهديناهم صراطا مستقيما، فمن فعل ما يعظه الله سبحانه وتعالى به هداه الله جل جلاله إليه صراطا مستقيما. والهداية درجات عظيمة متباينة كثيرة، ومما يدل على تباين هذه المراتب أن الله سبحانه وتعالى أمرنا وأوجب علينا أن نسأله الهداية في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم. فالمقصد الأعظم من هذه السورة العظيمة هو سؤال الله الهداية، والهداية درجات كما تقدم، والذي يبين عظم هذه الهداية وأن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما أن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه بعد 16 سنة من الوحي والنور والهداية، وعده الله جل جلاله أن يهديه، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال الله ويهديك صراطا مستقيما، وهذه الآية نزلت بعد 16 سنة من نزول الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الزمن الطويل من الوحي مفتقر إلى الهداية إلى هداية ربه، والله سبحانه وتعالى وعده بأن يهديه صراطا مستقيما. ذلك أن الهداية لا تتوقف في دار الدنيا، بل العباد محتاجون إلى هداية في قبورهم وكذلك في يوم القيامة، وفي دخولهم دلالتهم إلى الصراط ودلالتهم إلى أبواب الجنة، ومن ثم بعد ذلك هدايتهم في الجنة في مراتب كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. والآية الثانية التي تبين درجات الهداية وعظمها قول الله سبحانه وتعالى في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، قال جل جلاله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. الله سبحانه وتعالى حكم لهم بالهداية ومع ذلك يعدهم بأنه يهديهم، فإذا الهداية درجات عظيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه هداية بعد هداية ويدلنا إليه جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية فيها بيان المنعم عليهم، من أنعم الله عليهم هؤلاء الأربعة أصناف، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. والعباد يسألون ربهم جل جلاله في كل صلاة أن يهديهم الله إلى صراط المنعم عليهم، قال الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. قال الله سبحانه وتعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم حذر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من الكفار وأمرهم بأخذ الحذر والحذر من الكفرة، فإن الكفار يتربصون بأهل الإيمان ولا يألونهم خبالا، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأخذ الحذر إذا نفروا جماعات متفرقة أو نفروا جماعة واحدة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في بيان أهل النفاق وأنهم يثبطون أهل الإيمان عن الخير وعن الطاعة وعن الجهاد في سبيل الله، قال سبحانه وتعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، فهو يفهم نعمة الله على غير وجهها، فيرى أن السلامة في البدن حتى وإن غمس في النفاق أن هذا نوع نعمة من الله، وهذا لا شك أنه من أعظم البلاء ومن أعظم المصائب ومن أعظم الرزايا، ولكن المنافقون لا يعلمون ولا يفقهون. قال سبحانه وتعالى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فالمعيار عند المنافق هذه الدنيا، إذا أوتي الناس من هذه الدنيا تمنى أن يكون معهم حتى وإن كانوا على معصية وكانوا على كفر، وإن أوتي الناس الدنيا وزخرفها وأموالها تمنى أن يكون معهم سواء كانوا من أهل الإيمان أو من أهل الكفر، فالمعيار عنده الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى محرضا أهل الإيمان وحاثا لهم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيمة. ثم لام الله سبحانه وتعالى وتعاتب أهل الإيمان بعدم الجهاد في سبيل الله، قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهم مع جهادهم في سبيل الله إلا أنهم منكسرون إلى ربهم يسألون الله سبحانه وتعالى نصره وعاقبته الحميدة لأهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا كذلك تحريض لأهل الإيمان على الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، وأن الكفار يقاتلون في سبيل الطاغوت ومع ذلك هم ينشطون في قتالهم، وهم لا يرجون من الله ما يرجوه أهل الإيمان. ففيه تحريض لهذه الشعيرة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله بشرطها المقرر عند أهل العلم بشروط الجهاد التي ذكرت وبينت حتى لا يكون الأمر نوعا من أنواع الطيش أو افتياتا على المسلمين وافتياتا على بقية أهل الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يتولانا برحمته وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المجاهدين المقاتلين في سبيلك في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم أنزل على يهود رجزك وغضبك ولعنتك ومقتك إله الحق. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك.